بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المواقيت: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من أحاديث باب المواقيت التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. وقد شرع الله عز وجل الصلاة عند مواقيت محددة، وهذه المواقيت التي تشرع عندها الصلاة كلها بتقدير الله عز وجل مواقيت شمسية. وسيمر معنا إن شاء الله عز وجل في شرح هذا الحديث أن هذه المواقيت للصلوات الخمس كلها شمسية: طلوع الفجر وطلوع الشمس، وقيام قائم الظهيرة، وزوال الشمس، وكون فيء الشيء مثله أو مثليه، وغياب الشمس وغياب الشفق، كلها مواقيت شمسية. وأما دخول الأشهر في الحج وفي رمضان وفي غيرها فإنها مناطة بالمواقيت القمرية، وهو ظهور الهلال والسر في ذلك أن الشمس والقمر كلاهما آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فنحن لا نسجد للشمس ولا للقمر، وإنما نسجد لله عز وجل بمواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر أيضا في وجود الوقتين النهي الذي سنتكلم عنه بعد قليل. هذه المقدمة التي قلتها لها فائدة وثمرة مهمة في معرفة مواقيت الصلاة، إذ نحن قلنا إن مواقيت الصلوات الخمس مناط بالشمس، أليس كذلك؟ وأما دخول الأهلة والأشهر كالصيام والحج فإنه مناط بالقمر، والقمر لا يمكن ضبط معرفة دخوله إلا بالرؤية، لا يمكن ضبطه بالحساب، فإن الحساب وإن كان دقيقا إلا أن العبرة بالرؤية. قد يولد القمر وقد لا يولد، قد يولد القمر ومع ذلك لا تستطيع العين رؤياه، سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الصوم. أما الشمس فإنها مضبوطة ودقيقة بأمر الله عز وجل، ولذا تجد الحاسبين في التقويم الشمسي عندما يحسبون السنة يزيدون في كل أربع سنين يوما، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذه الأيام تنضبط بالحساب، والمواسم دخول الشتاء والصيف منضبطة لأنها متعلقة بالشمس. أقول هذه المقدمة لكي نعرف أن دخول أوقات الصلوات الخمس يعرفها المرء بواحد من أربعة أمور بهذا الترتيب. الأمر الأول أن يرى هو بعينيه العلامة، أن يرى الشمس غائبة، أو الفجر طالعا، أو الشمس قد زالت ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلعت الشمس أفطر الصائم، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. فهنا قال غربت، أي رأيت بعينيك غروبها. الأمر الثاني، الدرجة الثانية، أن يخبرك الثقة، لأنه إخبار والإخبار يكفي فيه واحد بخلاف الشهادة فلا بد من اثنين، أن يخبر الثقة بأنه قد رأى علامة الصلاة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. كيف عرف ابن أم مكتوم دخول الوقت؟ رؤي له الفجر طالعا فنبئ فأذن للناس. الذي يتراءى الشمس فيراها قد غربت ثم يؤذن، الذي يستمع الأذان من الدرجة الثانية لأنه لم يرى بعينيه الشمس غائبة، ولم يرى الشمس زائلة في الظهر ونحو ذلك. الدرجة الثالثة أنه يمكن معرفتها بالحساب، وهذا الذي أردت أن أصل له، لأن الشمس دقيقة، ففي الشهر الأول أو ففي اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الشمسية يؤذن المغرب في نفس الوقت من السنة التالية وفي نفس الوقت بعد 20 سنة، لأن الحساب الشمسي لا يتغير تماما. فلذلك بالنسبة لمواقيت الصلاة نقبل فيها الحساب ولا نقبله في دخول الأهلة للسبب الذي ذكرته ابتداء. الأمر الرابع أن يخبرك امرؤ عن الحساب، يأتيك شخص ويقول دخل الوقت الآن، دخل الوقت الآن، يخبرك عن الحساب. وهذا مثل المؤذن الآن، إذا أذن فإنما ينظر للساعة، هو عرف بالحساب فأخبرك أنت بالحساب. إذا تعارضت هذه الأمور الأربعة فإنها ترتب بحسب الترتيب الذي ذكرت لك. فلو قال لك امرؤ قد أذن الظهر وأنت ترى إلى الشمس فوقك لم تزل، هل يجوز لك أن تصلي الظهر؟ ما يجوز، لأنه تعارض النوع الثاني مع الأول. لو رأيت الساعة أمامك أنه قد أذن المغرب بحسب الساعة والشمس تراها بعينيك لم يغب قرصها كاملا، فنقول ماذا؟ ما يجوز لك أن تصلي. وهكذا. إذن هذه هي القاعدة بهذه الأمور الأربعة، وسيأتي لها تطبيق عندما نعرف العلامات بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة قالوا هي اشتداد الحر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر في أول وقتها في أغلب السنة، إلا حينما يأتي الإبراد في شدة الحر. ولذلك ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر قال أبردوا أبردوا بصلاة الظهر. من أهل العلم من يقول إن حديث المغيرة ناسخ لهذا الحديث والذي بعده حديث أبي برزة، والصحيح أنه ليس ناسخا وإنما هو مخالف للأصل في صور معينة، يكون مخصصا في حال شدة الحر، سنتكلم عنها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. قال ويصلي العصر والشمس نقية، جاء في بعض الروايات والشمس نقية بيضاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها إذ لم تمل بعد للغروب ولم تصفر، فإن الشمس إذا بدأت تميل للغروب اصفرت، فدل على أنه يصلي العصر في أول وقتها. قال والمغرب إذا وجبت، أي إذا وجب وقت صلاة المغرب وهو غروب القرص كاملا ولو بقي الشعاع. القرص إذا غاب له شعاعان، شعاع ضوء وشعاع نور. شعاع الضوء هو أن ترى أحيانا يعني شمسا على الجدر، فمعناها أن الشمس لم تغب وإنما بينك وبينها ساتر، بينك وبينها عمارة، بينك وبينها جبل، مدام بقي ضوء الشمس الذي تراه بعينك. وإن بقي النور فقط والحمرة التي في السماء فإن هذه تكون داخلة في وقت صلاة المغرب وليست مؤثرة. وصلاة المغرب، لأن سنتكلم عنها في هذا الحديث لأنه لم تذكر في الحديث الذي بعده سنطيل فيها، الصحيح من قولي أهل العلم أن وقتها موسع وليس مضيقا، لأن من أهل العلم من يقول إن وقت المغرب وقتها مضيق جدا لا يكفي إلا لها، لدرجة أنهم شددوا فقالوا لا يتسنن، بمعنى لا يصلي سنة بين الأذان والإقامة لأن الوقت ضيق. وقال بعض الفقهاء الذين يرون هذا الرأي إن السنة أن يسرع في الأذان، أذان المغرب، وكذلك في الإقامة يسرع لكي لا يأخذ وقتا طويلا من وقتها. واستدلوا بهذا الحديث قال إذا وجبت، أي إذا غرب القرص فيكون الوقت ضيقا. والصحيح أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر واضح، فكل من خرج إلى البيداء والصحراء ومن في حكمها فإنه يرى بعد غروب قرص الشمس لو نورا أحمر معترضا في السماء، هذا هو الشفق الأحمر. إذا ذهب هذا الشفق الأحمر فإنه يكون قد غاب أو انتهى وقت صلاة المغرب. ولابد أن نعرف هنا أن وقت المغرب الأفضل فيه التقديم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، ومراعاة للخلاف. فالواجب على المسلم والأحرى به أن يصلي الوقت المغرب بالخصوص في أول وقتها. هنا مسألة تفيد وإن كانت خارجة عن نص الحديث، أن كثيرا من الناس يظن أن وقت المغرب بحسب الطريقة الثالثة ذكرناها وهي الحساب تبدأ من أذان المغرب إلى حين أذان العشاء، أليس هذا معروف عند الناس؟ وهذا غير صحيح، فيقولون أن المغرب مدة ساعة ونصف، هذا غير صحيح، أبدا غير صحيح، لأن المغرب أقصر من ذلك بكثير. غياب الشفق يكون بعد أذان المغرب أحيانا بساعة، وأحيانا بساعة وعشر دقائق، وأحيانا يكون بأقل من ذلك، أنا لا أحسبه بالضبط. وإنما مد المشايخ بفتوى من المشايخ قديما، مدوا في وقت المغرب لأجل حاجة الناس، ولأن السنة في العشاء أن تتأخر ولو يسيرا. ولذلك بعض النساء أو بعض من يكون له عذر في ترك صلاة الجماعة في المسجد يظن أن الوقت لصلاة المغرب ممتد إلى أذان العشاء، وهذا غير صحيح، بل إن الوقت ينتهي قبل ذلك بنحو نص ساعة أو أقل، يختلف من الشتاء إلى الصيف وهكذا. طيب، قال والعشاء، أي يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا مبكرا وأحيانا متأخرا بحسب الحال. وفي هذا دليل على أن السنة للإمام أن ينظر في حال المأمومين، فإن كان المأمومون محتاجين للاستعجال استعجل لهم، كأن يكونوا بجانب سوق مثلا أو عندهم حاجات، يعني الآن المساجد التي تكون بجانب المدارس مثلا، في الغالب أن الذي يصلي معه الذي ينتظر في المدارس، فالواجب على الإمام أو السنة له أن يراعي حال المأمومين معه من حيث التأخير والتبكير ونحو ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس إذا اجتمعوا بكر في الإقامة، وإذا رآهم تأخروا وبطأوا تأخر في الإقامة عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه والصبح كان يصليها بغلس. هذه الجملة هو محل الشاهد من هذا الحديث أصلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ومعنى الغلس قالوا هو اختلاط الظلمة بالنور، اختلاط بحيث أنه يظهر بعض النور. وقد جاء سبق في حديث عائشة معنا في الحديث الأول أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجنا ما يعرفنا من الغلس، ما يعرفنا من الغلس. هذا الغلس الحقيقة جاء في انصراف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور، صورتان وردتا معنا في الصحيحين وصورة عند الترمذي بإسناد صحيح، سأذكر هذه الثلاث وكيف نجمع بينها. الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بغلس، يعني في شدة، في ظلمة مختلطة بنور يسير، غلس، والغالب فيها للظلمة. وأن النساء كنا لا يعرفن من الغلس، يعني من شدة الظلمة. الأمر الثاني الذي جاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الفجر أو الغداة حين يعرف الرجل جليسه. انظر، هذه أوضح. الأولى المرأة لا تعرف، وهنا أصبح يعرف جليسه ولا يعرف البعيد. الحديث الثالث ما جاء عند الترمذي بإسناد حسن أو صحيح، لأنه قال حسن صحيح الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بصلاة الصبح. أسفروا أي صلوها حينما تسفر، يسفر الضوء ويظهر. كيف نجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة؟ لا شك أن الجمع بين الأحاديث أولى وأحرى من أن نعمل بحديث دون الباقي. نقول الجمع سهل جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس دائما، كان قاعدة ذكرناها، إذا قلنا كان أي بصفة دائمة، فإذا انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام كان القريب ينظر إلى من بجانبه فيعرفه، بدأ الضوء يسيرا، ولا يمكن أن ينظر للبعيد وهن النساء، ما يعرفن لأنهن بعيدات لأن الضوء يسير. وبذلك جمعنا بين الحديث الأول والثاني. أما الحديث الثالث فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا، أي ابدأوا الصلاة بغلس واخرجوا منها في بدء الإسفار، وهذا يدل على أن السنة في صلاة الفجر كما سيمر معنا بعد حديث أو حديثين أن السنة فيها التطويل جدا، الإطالة في القراءة. ومن أهل العلم من قال، وهذه مسألة مهمة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بصلاة الصبح معناه أنه تأكدوا لا تصلوا الفجر إلا وأنتم متأكدون أنه قد دخل وقتها، لأن صلاة الفجر وقتها مشكل، فإن الفجر نوعان، فجر صادق وفجر كاذب، وكثير من الناس من يلبس عليه هذان الفجران، حتى لقد ذكر المقبلي وهو من أحد علماء اليمن قبل 3 قرون أنه تجادل مع أهل مكة في وقت صلاة الفجر وقال إن أهل مكة يصلون قبل وقتها قبل 300 سنة أو أكثر، فدل على أن نظر الناس واجتهادهم في تحديد الفجر الصادق من الكاذب مختلف. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفروا أي تأكدوا ليكن صلاتكم للفجر من باب التأكد يتأخر فيه بعض الشيء، وهذا واضح، فإننا الآن نجعل بين الأذان والإقامة نحو من 25 دقيقة، فقطعا نكون قد تأكدنا من دخول الوقت وأننا صليناها في وقتها ولا شك. وأما التأخير عن ذلك فلا يبتدئ المرء بالصلاة إلا حينما يبدأ الضوء، لا شك أنه منهي عنه وخلاف السنة. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحن الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم. ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. وقبل أن نذكر حديث أبي برزة والفقه فيه، أود أن أنبه لمسألة هي في الذهن حاضرة ولا شك، ولكنها تختصر علينا بعض الأشياء التي سنذكرها في فقه حديث أبي برزة. أوقات الصلوات، الصلوات 5، وهذه الأوقات يجب أن نعرفها على سبيل البسط وعلى سبيل الضرورة، فإن الأوقات 5 على سبيل البسط والعادة، وهي 3 عند الضرورة. نبدأ أولا في بيانها حال البسط والعادة، أي عند العادة الوقت المعتاد، فإن صلاة الفجر يكون وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، أي ظهور القرص، ليس طلوعه كاملا وإنما ظهور القرص، فإذا ظهر أول القرص فإنه قد انتهى وقت صلاة الفجر. ووقت صلاة الظهر كما تعرفون جميعا حينما تزول الشمس عن كبد السماء، فإن الشمس إذا كانت في كبد السماء لا ظل للشاخص، إذا وجعلت شاخصا لا ظل له جهة المشرق ولا المغرب، هذا يسمى في كبد السماء، قد يكون له ظل من جهة الشمال والجنوب، إذا لم يكن له فيء أي ظل من جهة المشرق والمغرب فهذا في كبد السماء، إذا بدأت تميل تزول عن كبد السماء تدحض وأصبح للشاخص فيء أي ظل من جهة المشرق ولو يسيرا فقد دخل وقت الظهر، أي عند زوال الشمس، وينتهي وقتها عندما يكون ظل كل شيء مثله، ويبدأ وقت العصر من نفس الوقت حينما يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الجواز، يعني يجوز لك أن تؤخر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. ويكره لك أن يكره لك أن تؤخره إلى حين تصفر الشمس، ولا يجوز لك وهو وقت ضرورة لا يجوز الصلاة فيه إلا للضرورة أن تؤخرها إلى غروب الشمس، يعني عندما تشرع في الغروب. فيظهر لنا أن وقت صلاة العصر لها ماذا؟ ثلاثة أوقات: وقت جواز، ووقت كراهة، ووقت تحريم ضرورة لا يجوز فعلها إلا للضرورة. وقت الجواز من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه، ووقت الكراهة من ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس وميلها للغروب. الوقت الشديد المنهي عنه وهو وقت النهي الشديد حينما تميل للغروب، تدحض خلاص، تريد أن أو ترمض، تريد أن تغاب. وقت المغرب من غروب الشمس كاملة، القرص كاملا، إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا سهل. وقت العشاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن وقت العشاء إلى ثلث الليل، وفي بعض الأحاديث إلى نصفه. وجمع جمع من أهل العلم فقال إن للعشاء وقت كوقت العصر، وقت جواز، ووقت كراهة، ووقت ضرورة. فيكون وقت الجواز إلى ثلث الليل، ووقت الكراهة إلى نصفه، ووقت الضرورة، يعني لا يجوز الشخص أن يؤخره فيكون آثما إن أخره بقصد، من بعد نصف الليل إلى الفجر. طبعا هناك من أهل العلم من يقول إن الثلث والنصف وقت واحد، قال من نظر إلى وقت دخول العشاء فهو الثلث، ومن نظر إلى وقت المغرب فهو النصف، وهذا يعني مسألة أخرى. وضحت المسألة؟ إذن أنا أردت أن نجعل هذا الكلام لكي نعرفه قبل أن نتكلم عن فقه حديث أبي برزة. يقول أبو برزة رضي الله عنه لما سئل كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف في العادة أنها تجري في السؤال عن الماهية والكيفية، وأجاب أبو برزة رضي الله عنه بالزمان، فقالوا إن كيف هنا بمعنى متى، متى، أي لأنها تتعلق بالزمان، فلذلك يقولون إن كيف ممكن أن يستفهم بها عن ماهية الشيء ويستفهم بها عن زمانه كما جاء في هذا الحديث. فقال أبو برزة رضي الله عنه كان يصلي الهجيرة، يعني الظهر، سميت هجيرا لأنها وقت الهاجرة، وقت الشمس اشتداد الحر، التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. تدحض الشمس بمعنى أنها تميل، تميل إلى الغروب، تميل إلى جهة المغرب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، تدحض أول ما تميل في أول ميلانها. وهذه الجملة وهو قول أبي برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، فيها من الفقه مسألتان. المسألة الأولى ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن السنة في صلاة الظهر أن تكون في أول وقتها، وأما ما جاء في حديث المغيرة فإنه مستثنى عند اشتداد الحر، فقال أبردوا، وليس حديث المغيرة ناسخا لحديث أبي برزة. الأمر الثاني، وهذه نكتة دقيقة، أن قول أبي برزة التي تدعونها الأولى يقصد صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. وهنا جابر في الحديث الأول وأبو برزة بدأ بأي الصلوات؟ الظهر. وجبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاة الظهر، فالناس كانوا يسمون الظهر بالأولى. استدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث الثلاثة وبتسميتها بالأولى أن أول النهار هو طلوع الشمس وليس أول النهار طلوع الفجر، لأنه لو كان أول النهار طلوع الفجر لكانت الصلاة الأولى ما هي؟ الفجر. لكن لما كان أول النهار طلوع الشمس تصبح أول صلاة يصليها المرء في نهاره الظهر، واضح؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ أحكام لا تتصور كثرة. على سبيل المثال نحن الآن في يوم الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، طيب من اغتسل قبل طلوع الشمس هل يكون قد اغتسل يوم الجمعة أم لا؟ مندرج في هذا الأمر. والصحيح والأقرب والأحوط أن طلوع أن اليوم يبدأ من طلوع الشمس، في خلاف قضية يوم عرفة باعتبار هل هو من، طبعا المذهب أنه من طلوع الشمس، إلا في يوم عرفة فإنهم يرون أنه من طلوع الفجر لأنه متعلق باليوم، ويقول إن يوم عرفة مستثنى من جهتين، من أول مبدأ فإنه يبدأ من الفجر وليله لاحق لنهاره عكس الأيام الأخرى. نحن الآن في ليلة إيش؟ ليلة السبت، لسنا في ليلة الجمعة، إلا يوم عرفة وأيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة: من وقف معنا في هذا اليوم من ليل أو نهار، أي الليلة التي بعدها، ومثله في أيام التشريق، فإن الليل يكون تابعا للنهار للعكس. والأحكام كثيرة متعلقة بهذه المسألة. طيب، يقول أبو برزة رضي الله عنه: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. الشاهد في هذه الجملة قول أبي برزة رضي الله عنه: والشمس حية، أي أنها ما زالت قائمة وحارة. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، في أول وقتها. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وجاء في أحاديث أخرى بيان وقتها. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلى العشاء. وقوله التي تدعونها بالعتمة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغربنكم الأعراب على صلاتكم، فجاء النهي عن تسميتها بالعتمة، ولكن حمله بعض أهل العلم على الكراهة لما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء وسيمر معنا. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه الجملة فيها من المسائل ثلاث. المسألة الأولى أن السنة في صلاة العشاء بالخصوص تأخيرها، هي الصلاة الوحيدة التي يستحب تأخيرها طوال السنة أو طوال العام وفي كل الأيام، إلا أن تكون المصلحة في تقديمها كحال الجماعة. الآن الجماعة ما نقول للإمام الأفضل أن تؤخرها، لأن المصلحة للناس في التقديم، لكن لو كان الناس وحدهم أو في قرية ونحو ذلك نقول إن الأفضل في حقكم التأخير ما لم يشق على الناس أو يخرج وقتها وهو ثلث الليل. الأمر الثاني أنه يكره النوم قبل صلاة المغرب، قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب يكره. والسبب في الكراهة أن المرء إذا نام قبل صلاة العشاء ربما غلبته عينه فلم يستطع القيام لهذه الصلاة، فالسنة للمرء ألا ينام المغرب مطلقا، ولكنه جائز، يجوز النوم إن أمن المرء أنه لن يخرج وقتها. الأمر الثالث أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، وجاء في بعض الروايات أو بوب البخاري باب ما جاء في السمر بعد العشاء، وأنه إنما يرخص في ثلاثة أشياء: مسامرة الرجل لضيفه ولزوجه، وفي مدارسة العلم. وفي كراهة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد العشاء دليل على أنه يستحب للمرء أن ينام مبكرا، فإن السنة للناس أن يناموا مبكرين، وليس من السنة مطلقا السهر إلا في معنى مقصود كمسامرة الضيف أو الزوج أو لمذاكرة العلم. والنوم مبكرا مفيد في الدنيا والآخرة ولا شك، فأما في الآخرة وهو الأرجى فإن من نام مبكرا أمكنه الاستيقاظ لصلاة الفجر وقيام الليل نشيطا قويا، وأما في الدنيا فإن من نام الليل لم ينم الضحى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بورك لأمتي في بكورها. نعم. قال: وكان ينفتر من صلاة الغداة أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وهذه الجملة تكلمنا عنها في الحديث السابق. قال: ويقرأ بالستين إلى المئة. هذه الجملة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بنحو من ستين إلى مئة آية، هذا من باب التقدير، وليس معناها أنه يقرأ من ستين إلى مئة آية، لأن لو قلنا إنها معناها أنه يقرأ من ستين إلى مئة آية معنى ذلك أنه لن يقرأ سورة كاملة، لن يقرأ سورة كاملة، بل سيقرأ نصف البقرة أو نصف آل عمران وهكذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث أو في حالة أو حالتين أنه قرأ بأقل من سورة، بل السنة بل السنة في صلاة الفريضة أن يقرأ المرء بسورة كاملة يفتتحها من أولها إلى آخرها. ولذلك كانت السنة تقسيم السور على الصلوات، فقد ثبت عند الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل لأبي موسى وهو والي له على الكوفة وعلى ولسائر ولاته على الأمصار أن صلوا الفجر أو صلوا في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. وطوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأواسطه إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى النس. هذه هي التي تقرأ، فالفجر يقرأ فيها من قاف إلى المرسلات، ومثله في المغرب في الظهر والعصر. ولكن يقولون أطول الثلاث الصلوات هذه يقرأ فيها في الفجر يقرأ فيها بالطوال، وفي الظهر والعصر والعشاء بالأواسط. وأطول هذه الثلاث التي يقرأ فيها بالأواسط هي الظهر ثم العصر، فالظهر السنة تطويلها أكثر من العصر، هذا من جهة. من جهة أخرى فالسنة تطويل الركعة الأولى في القراءة أكثر من الركعة الثانية. وبذلك ننتبه إلى أن خطأ الأئمة في القراءة من جهات، بعضها خطأ يدخل في النهي، وبعضها خطأ يدخل في تفويت الأفضل. فالذي يدخل في النهي أنهم عندما يطيل إطالة زائدة عن المشروع أو يقصر تقصيرا زائدا عن المشروع. نعم أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في صلاة الفجر وهي من قصار المفصل، مع أن الأولى أن يقرأ بطواله. فالأحيان الحالات القليلة مستثنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف وبالطور في حيث سلمة أيضا عندما كانت تطوف من خلف المصلين، فهذا خارج عن الغالب، الكلام عن الأغلب. والذي يفوت على الأئمة من حيث الفضل أن السنة عدم القراءة من أواسط السور، وإنما تقرأ سورة كاملة ولو كان من قصار مفصل. تريد أن تراجع حفظك، راجع في قيام الليل وحدك، لكن لا تراجعه في الصلاة. ولذلك الفقهاء منهم من كره أن الإمام يقرأ من أول الصلاة إلى آخره، ولكن جاء عن الإمام مالك عدم كراهة ذلك، وهو أن الشخص يبدأ في قراءته بأول المصحف فيختم في صلاة الفريضة. من الفقهاء من كرهه، وجاء عن الإمام مالك عدم كراهته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المواقيت: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، ثم احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. نعم، ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذين الحديثين، وسيأتي معنا أيضا حديث ثالث مشابه لهما وهو حديث جابر، هذان الحديثان حديث علي رضي الله عنه وابن مسعود، وهما في قصتان قيل إنهما واحدة وقيل إنهما قصتان مختلفتان، وسيظهر ذلك عند مقارنة بين الحديثين. في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خندق، حينما كان يحفر هو أصحابه الخندق، ملأ الله قبورهم أي المشركين وبيوتهم نارا، دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بأن يملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قوله أولا، نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين. والدعاء على المشركين له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الدعاء على أوصافهم وعمومهم، وهذا مشروع ولا شك. ولذلك جاء عن أظن ميمون بن مهران أنه قال: لم أزل أسمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلعنون المشركين. فالدعاء عليهم على هيئة المشركين، اللهم أهلك المشركين ونحو ذلك، فإنه على سبيل الإجمال جائز ما لم يكن اعتداء، ما لم يكن فيه اعتداء. مثل ماذا اعتداء؟ أن يسأل المرء الله عز وجل شيئا لا يمكن أن يقع، إما عادة أو عقلا أو شرعا. مثل أن يقول المرء من السؤال الممنوع شرعا: اللهم لا تبقي على وجه الأرض كافرا، كما دعا نوح عليه السلام. وهذا نقول ما يجوز، لأن الله عز وجل بيّن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافرين باقون إلى قيام الساعة، باقون. فدعاءك هذا لن يستجاب، فهو من باب الاعتداء في الدعاء، من باب الاعتداء. ونقل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى أنه قال: ومن الاعتداء، رأي ابن حجر، هذا اجتهاد من ابن حجر الهيتمي، أنه لو قال المرء اللهم اهدي كلهم، قال لا يمكن أن يهديهم الله عز وجل، لأنهم باقون كافرين، لن يهتدوا إلا عندما تظهر الساعة، فحينئذ لا يبقى على وجه الأرض كافر. الحالة الثانية في الدعاء، الدعاء على أعيانهم، زيد وعمر ونحوهم. الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله نقل عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية أن الدعاء على أعيان المشركين من غير سبب، كان يكون هناك ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم، قيل أن هذا بالدعاء، لا يشرع، وخصوصا اللعن. ولذلك يقولون أنه لما جاء في قول الله عز وجل، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أعيان المشركين ولعنهم، أنزل الله عز وجل عليه الآية في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المشركين والدعاء على أعيانهم، ولكن ادعو لهم بالهداية. لما جاء الطفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أوسا قد عصت فادعوا عليهم، فقال الصحابة: قلنا هلك الدوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فكان أن هدى الله دوسا فأتوا، وممن أتى أبو هريرة رضي الله عنه الذي حمل علما كثيرا. فالمقصود أن الدعاء فرق، نفرق بين الأوصاف والأعيان كما قرر الشيخ تقي الدين ونقل عنه ابن مفلح في الأدب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كما شغلون عن الصلاة الوسطى، هذا الحديث نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي التي قال الله عز وجل فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس على الإطلاق، وسميت وسطى ليس لأنها في الوسط، فإن الأولى الظهر، ليس لأنها في الوسط، وإنما الوسطى تسمى كذلك لأنها الأفضل والأجل والأعلى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قيل وسط لأنكم الأعلى والأكمل. ولا شك أن فضل هذه الصلاة من فضل وقتها. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن أفضل أوقات اليوم على الإطلاق هو العصر، وقد أقسم الله عز وجل فيه فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولما جاءت الأيمان يعظم اليمين باللفظ، ويعظم اليمين بالمكان عند المنبر، ويعظم اليمين باللفظ مثل ماذا تقول: والله العظيم، وفي بالمكان في المسجد عند المنبر، وتعظم اليمين بالزمان، فقال جل وعلا: فتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. جاء في تفسير هذه الآية عن قتادة وغيره أن الصلاة التي يحبس بعدها هي صلاة العصر، فدل على أن أفضل أوقات اليوم هي ماذا؟ العصر. وهذا رأي كثير من أهل العلم، أفضل أوقات. طيب، وسنتكلم عن قضية الأعمال فيه بعد قليل. هنا قوله رضي الله عنه، أو حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى غابت الشمس، يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا بعد غروب الشمس، وسيأتي حديث ابن مسعود عندما نقارن بينهما. قال: وفي لفظ مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا نص فيما ذكرنا قبل قليل أنه صلاة العصر. قال: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قوله صلاها بين المغرب والعشاء تحتمل معنيين. تحتمل أنه صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبناء على ذلك ما الذي يكون؟ سقط الترتيب، وين صلى المغرب عصر عشاء. ولكن نقول إن هذا المعنى غير مراد، بل المراد من قول علي رضي الله عنه صلاها بين المغرب والعشاء أي بعد دخول وقت المغرب وقبل دخول وقت العشاء. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتي معنا أنه قال: فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فهذا نص صريح على أنه يجب الترتيب بين الصلوات. وهنا مسألة مهمة وهي من أهم المسائل التي تستنبط من هذا الحديث، وهو أن هذا الحديث دليل على اشتراط الترتيب بين الصلوات، فيجب الترتيب بين الصلوات حتى في القضاء، حتى في القضاء. يقولون: ولا يسقط الترتيب إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا خشي خروج وقت صلاة الثانية الحاضرة، ما بقي على وقت صلاة المغرب إلا 10 دقائق، بالكاد أصلي المغرب، فهنا تبدأ تصلي المغرب في وقتها ثم ماذا؟ تصلي بعدها العصر. إذا الحالة الأولى إذا خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يقدمها على غيرها. الحالة الثانية قالوا: إذا نسي فصلى الثانية ثم سلم منها، انتبه لهذا القيد، هذا نص عليه أكثر من واحد من أهل العلم، ثم سلم منها قبل أن يتذكر الصلاة الأولى، يعني فاتتني صلاة العصر، لما سلمت من المغرب تذكرت أنني لم أصل العصر، نقول صلي العصر وصلاة المغرب صحيحة. طيب لو أنني تذكرت في أثناء الصلاة، نقول تبطل الصلاة، تصبح في حقك نافلة، هذا المغرب تصبح نافلة، تكملها إن شئت أنت حر، تقطعها لك الأفضل أن تجعلها نافلة ثم تصلي بعدها العصر ثم المغرب، لأنه يشترط الترتيب، يشترط الترتيب. في حالة ثالثة فهمت من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية، والله أعلم أهي صحيح أم ليس بصحيح، أن الشيخ يقول صلاة الجماعة واجبة درجة عالية جدا، فإذا حضرت الجماعة ولم يكن قد صلى الصلاة الأولى، يقول يحتمل كذا، محتمل كلام الشيخ ليس صريحا، أنك تدخل معهم، كما نحن قلنا يسقط الترتيب لأجل فوات الوقت، نقول يسقط الترتيب لاحتمال فوات الجماعة، فتدخل معهم لتصلي المغرب جماعة ثم تصلي بعدها العصر. هو قول متجه لكنه يعني صعب الجزم به. الفقهاء على ثنتين حالتين فقط، والثالثة من كلام الشيخ تقي الدين. من فقه هذا الحديث، وهو المسألة الثانية المهمة معنا، أن من فقه هذا الحديث أننا نقول أن من شغل عن صلاة فإنه يقضيها، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورتين في الناس والنائم، فقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. وهنا في هذا الحديث فيه حالة ثالثة، وهو من شغل عنها ما استطاع أن يؤديها، فلذلك يقولون إن من شغل عنها فإنه يقضيها، ما استطاع أن يصلي الصلاة في وقتها. يبقى حالة رابعة لا أدري هل تكلمت عنها أم لا، وهو من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها. فإن الجمهور يقولون إن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها قياسا على الناس والنائم. وقال بعض أهل العلم هو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا، إنه لا يقضيها لعظيم الإثم في تركها، فإن من أهل العلم يقول إنه قد كفر بترك صلاة واحدة ولا يدخل الإسلام إلا بالصلاة، مجرد الصلاة يكون قد دخل في دائرة الإسلام. هذا من كلام أهل العلم، هو رأي داود وأهل الظاهر، والمسألة فيها حديث ومصنفات مستقلة. نعم. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. هذه الجملة قوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت هي التي جعلت بعض شراح الحديث يقولون إن هذه واقعة غير الواقعة السابقة، لأن الواقعة السابقة حديث علي ماذا قال؟ قال غابت الشمس، هنا قال احمرت أو اصفرت، يعني وصل لمرحلة النهي وقت العصر الذي هو للضرورة. ولذلك من أهل العلم يقول إنها حالتان. في هذا الحديث الثاني طبعا نفس الكلام الأول، لكن فيه مسألتان. المسألة الأولى، هذا الحديث نص على أن تأخير الصلاة إلى احمرار الشمس أو اصفرارها أنه منهي عنه ولا يجوز تأخيره وهو وقت الضرورة، ما يجوز. الحالة الثانية أو المسألة الثانية، أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث بروايتيه على أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند وجود الخوف كحال المصافة. ولذلك جاءت في إحدى الروايتين أو ثلاث روايات عن الإمام أحمد أن في حال الخوف الناس مخيرون بين أمرين، إما تأخير الصلاة عن وقتها وإما صلاة الخوف، وسيأتي صفة صلاة الخوف إن شاء الله في محله. والصحيح أن صلاة الخوف هي الجائزة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا. فنقول إما أن صلاة الخوف ناسخة كما قال بعض السلف لهذا الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها نسيانا لا لأجل الشغل فحسب، وإنما أنسيها عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ينسى عليه الصلاة والسلام لمقصد شرعي. وقد روي في الحديث عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى لأسنة، وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة المعلقة في موطأ مالك التي لم يجد لها ابن عبد البر إسنادا، وجد لها إسناد بعد ذلك يعني أو تتبعها ابن الصلاح فوجد أظن وجدها عند ابن طاهر في المفاريد أو في أطراف المفاريد والغرائب، لكن المعنى الصحيح إني لأنسى أي نسيني الله عز وجل لأسنة، فقد يكون نسيان لسنة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أعتم أي صلاها في العتمة، يعني صلاها في عتمة عندما يكون الظلام مشتدا، فدل على أنه أخرها عن وقتها. واستدل بعض أهل العلم على أن في قول ابن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تسمية العشاء بالعتمة إنما هم باب الكراهة، وهنا ابن عباس ما سمها عتمة وإنما ذكر الوصف أعتم أي دخل في العتمة، ولذلك يبقى النهي على محله فتكون للكراهة، تسمية العشاء بالعتمة باقي على الكراهة. قال فخرج عمر رضي الله عنه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. في هذه الجملة أولا معرفة كيف أن عمر رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يصعدون النظر في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراجعونه الكلام مهابة له وتوقيرا، ومعلوم أنه لا يراجع المرء إلا من كان قريبا منه. ولذلك لما راجعت حفصة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب عمر أن يراجعنه، فدل ذلك على أن القريب منه هو الذي يراجع وهو الذي يذكر له. وفي الغالب أن الناس يسيرون للشخص من كان قريبا منه، ولذلك المرأة المخزومية لما سرقت أرسل بنو مخزوم أسامة بن زيد لأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه له لأنه قريب منه ليراجع. الأمر الثاني أن عمر خرج من المسجد، ولذلك نفهم أن ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من خرج بعد النداء من المسجد فقد عصى أبا القاسم، أن من خرج من المسجد لمصلحة فإنه لا يكون داخلا في النهي. فهنا عمر خرج من المسجد لمصلحة لكي ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوقت خشية من أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا. الأمر الثالث في هذه الجملة أن عمر كان متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره مباشرة، فلم يقل تأخرت، ولم يقل له ضاق الوقت، وإنما قال رقد الناس. فمن الأدب عندما يكون المرء من هم أكبر منه شرفا أو سنا أو أبوة أو نحو ذلك أن لا يوجه الأمر له مباشرة، وإنما يأتي من باب يعني التورية ومن باب الإيحاء ونحو ذلك، رقد النساء. الأمر الأخير في هذه الجملة أيضا أن من الشراح من فهم من هذه الجملة أن النساء والصبيان كنا وكانوا، أي الصبيان يحضرون المسجد، كانوا يحضرون في المسجد، ولذلك يقولون إن الحديث الذي ورد جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف جدا، بل هو أقرب للترك. فيجوز إحضار الصبي وإن كان دون سن التمييز، دون السابعة للمسجد، يجوز إحضاره ما لم يكن فيه أذية، فإن الأذية للمسلم واضحة. ومن أهل العلم من يقول لا، إن قوله رقد النساء والصبيان ربما في بيوتهم، باعتبار أن النساء كن يصلين إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال ابن عباس: فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه قد اغتسل عليه الصلاة والسلام، واغتساله يحتمل أن يكون من جنابة ويحتمل أن يكون من غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. مما يدل على أن الأفضل في صلاة العشاء إن لم يكن هناك حرج على الناس إنما هو تأخيرها ما لم يخرج وقت الثلث الأول من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم. هذا الحديثان، حديث عائشة وعمر رضي الله عنها، حديث عائشة أنها قالت: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذه الصلاة التي إذا أقيمت جاء في بعض الروايات أنها صلاة المغرب، وهذه جاءت في حديث ابن عمر الذي بعده، فإن في رواية في صحيح مسلم أنه إذا أقيمت صلاة المغرب صراحة، وجاء في بعض الروايات إذا أقيمت صلاة العشاء، وجاء أيضا من حديث عائشة أنهم صلاة العشاء. في هذا التمييز بين الصلاتين فائدة، أن صلاة المغرب وقتها طويل، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو مع حضور الطعام. سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. فإن في هذا الحديث ابن عمر عندما نقول إذا حضر صلاة المغرب، رد على من قال إن وقت صلاة المغرب قصير لا يكفي إلا له، وسيأتي وجه الدلالة عندما نعرف متى يجوز تأخير الصلاة لأجل العشاء. الأمر الثاني أن قوله وحضر العشاء، ما المراد بحضر العشاء؟ قالوا المراد بحضور العشاء ما اجتمع فيه أمران. الأمر الأول كما قال العراقي: حضوره أمام الرجل أو الشخص، حضوره أمام الشخص. وعلى ذلك فلو كان يهيأ وأقيمت الصلاة وجب عليه أن يحضر للصلاة، لو كان يغرف ولم يحضر بعد فإنه وأقيمت الصلاة يجب عليه أن يحضر الصلاة ولا يؤخرها. إذا لا يؤخرها إلا إذا حضر بين يديه، كان الطعام بين يديه الآن. هذا الحل، هذا الأمر الأول، القيد الأول. القيد الثاني قالوا لا بد أن تكون نفسه متطلعة للطعام بسبب جوع أو غير جوع، قد يكون الشخص مشتهيا لطعام بعينه فحضر بين يديه. لأن لو قلنا إن كل من كان بين يديه طعام فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة أو وقتها، لكان في ذلك يعني إشكال. ومن لازم هذا أن كثيرا من الناس يقدم بين يديه الطعام وليس مشتهيا له، لا يريد أن يأكل، نقول لا، احضر الطعام ثم ابدأ بالطعام ثم بعد ذلك انتقل للعشاء. إذا لا بد من زيادة قيد آخر، وهو أن تكون نفسه مشتهية له متعلقة به. طيب. الأمر الثالث قوله فابدأوا بالعشاء، عندما قلنا إنه إذا تعارض الإقامة إقامة الصلاة مع العشاء، فإن تأخير الصلاة هنا له حالتان، يعني البداءة بالعشاء قبل الصلاة له حالتان: إما أن يكون تأخيرا للصلاة عن أول وقتها وأداؤه في أثناء وقتها، فهذا باتفاق أهل العلم أنه معتبر، يعني العشاء حضر فتبدأ بالعشاء ثم تصلي العشاء قبل وصول ثلث الليل الأخير، وهذا باتفاق أهل العلم أن المقصود بالحديث هذا. المعنى الثاني أن يقدم الطعام ولو خرج الوقت، يعني تأكل، يعني لو مثلا حضر وقت العشاء ما بقي على العشاء إلا ربع ساعة فقط، فهل نقول نقدم في هذه الربع ساعة العشاء أم العشاء، الصلاة أم الطعام؟ إن قدمت الطعام خرج عن وقتها، وإن لم تقدم الطعام يعني صليت العشاء فإنك تكون أدركت الصلاة في وقتها. يقولون باتفاق أهل العلم، أنه يقدم الوقت، لم يخالف في ذلك إلا رجل واحد وهو أو لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، إلا في حالة واحدة، إذا كان لا يستطيع أن يفقه شيئا، وهذا نادر، لا يفقه، يعني رجل سيفقد عقله إن لم يأكل، يعني لا يستطيع أن يصلي، لا يدري ما سيقول، هذا مسألة أخرى، إذن هاتان الصورتان. ما وجه الدلالة؟ انظر، ما وجه الدلالة في الرد على من قال إن وقت المغرب ضيق، وفي حديث ابن عمر إذا أقيمت صلاة المغرب وحضر العشاء فقدموا العشاء، أن وقت المغرب ضيق، لو قلنا إنه يجوز تقديم العشاء عليه قطعا ستصلي في خارج وقته، فدل على أنك خالفت أصلك، أنه باتفاق خلاف الظاهر، الظاهر خرجهم المسألة ونحن نناقش غيرهم. وضحت المسألة؟ وضحت؟ ما السؤال؟ احنا قلنا ان تأخير تعارض الصلاة مع الطعام له حالتان، تأخير الصلاة وتقديم الطعام، لكن تأخير الصلاة يكون في الوقت، وهذا باتفاق مشروع ويحمل عليه الحديث. الحالة الثانية تقديم الطعام وتأخير الصلاة عن وقتها، يجعل الصلاة الطعام يأخذ الوقت كاملا، فتضطر أن تصلي الصلاة بعد وقتها، باتفاق أن هذا الحديث لا يتناوله إلا عند الظاهرية وعند إذا فقد العقل، وهذه خارج عن محل النزاع. جيد، نقول هذا الحديث دليل على أن وقت المغرب موسع وليس مضيق، لأن من قال إنه مضيق يلزمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت صلاة المغرب فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب، أنك تصلي المغرب بعد خروج وقتها، وهذا لم يقل به أحد منا باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، نعم، هذا ما يتعلق بقضية التقديم العشاء، وهو حديث ابن حديث عائشة رضي الله عنها. في الرواية الأخرى، وهو يعني جاء في بعض الروايات أن حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، وهذا تدل على ما استدلنا عليه قبل قليل أنه لا بد أن يكون الطعام حاضرا، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، وجاء هذا مصرحا في بعض الروايات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا، يعني صرح بالبول والغائط في مدافعتهما، فمن كان يدافع البول والغائط بحيث أنه ربما لا يفقه من صلاته شيء أو يكون منزعجا في صلاته، فيجوز له أن يؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة، وهذا هنا مسألة مهمة، أن من أهل العلم وهو أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله تعالى، وهو من كبار علماء المسلمين، استدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ودليله في ذلك أنه قال إنه يجوز تقديم العشاء على الصلاة ولا يجوز تقديمها عليه إلا أنها ليست بواجبة، فنقول إن هذا الاجتهاد منه رضي الله عنه ليس في محله ورحمه، فإن الأصل وجوب صلاة الجماعة، فكما أن صلاة الجماعة تسقط لعارض من العوارض، فإن من عوارض سقوط الجماعة وجود أو مدافعة الأخبثين أو حضرة الطعام الذي يشتهيه المرء، من سقوطها، من أسباب سقوطها عن الشخص بعينه، فهذه مستثنات وليست حكما كليا، كما أننا نقول إن المسافر تسقط عن صلاة الجماعة، سيمر معنا الحكم والخلاف في المسألة، كما نقول إن المريض تسقط عنه. لو قال وسلم المريض تسقط عن صلاة الجماعة، هل نقول هذا يدل على أن كل الناس تسقط عن صلاة الجماعة؟ لا. ولذلك فالصحيح أن هذا الحديث لا تعلق له بصلاة الجماعة وسيمر معنا. نعم شيخ. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في ذكر أوقات النهي. اقرأ الحديث الذي بعده. لا، الحديث الثاني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسامورة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد الخدري، هما في بيان أوقات النهي. ولنذكر أوقات النهي ثم نذكر بعدها دلالة الحديثين على هذه الأوقات والحكم فيهما. أوقات النهي، يقول أهل العلم إن أوقات النهي خمسة على سبيل البسط، وثلاثة على سبيل الإجمال، يعني المتصلة تكون ثلاثة، مثل ما قلنا في أوقات أصل المواقيت أنها خمسة وثلاثة على سبيل عند الضرورة، فيتصل المغرب الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. أوقات النهي خمسة أيضا نبدأ بها. أولها، قالوا أول أوقات النهي من طلوع الفجر، انتبه للعبارة، طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والأمر الثاني أو الوقت الثاني وهو متصل به، من طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها قيد رمح، يعني ترتفع عن السماء بمقدار قيد رمح، يعني ترتفع شيئا يسيرا. الوقت الثالث عند قيام قائم الظهيرة، قيام قائم الظهيرة الذي قلنا قبل قليل أن تكون الشمس في كبد السماء لا فيئة، أي لا ظل للشاخص جهة المشرق ولا جهة المغرب، وهي وقت قصير لا يتجاوز ثلاث دقائق أو أقل، بل أقل من ذلك، يعني قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث، هذا وقت نهي. طبعا يختلف من الشتاء إلى الصيف. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر، هو الوقت الوحيد المتعلق بالصلاة، من بعد صلاة العصر إلى أن تحمر الشمس أو ترمض الشمس وتتهيئ للغروب. الوقت الأخير وهو وقت الضرورة في صلاة العصر، من حين تحمر الشمس إلى غروبها. هذه خمسة أوقات سنتكلم عن الفقه فيها بعد قليل. نعم. أولا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. طبعا قوله رضي الله عنه شهد، قصده أخبر، ولم يقصد بها الشهادة، فإن الشهادة لابد أن تكون عند قاض، والشهادة تخالف الإخبار في مسائل كثيرة جدا، منها أن الإخبار يقبل فيه شخص، بينما الشهادة لابد فيها من شخصين. الإخبار يقبل فيه الرجل والمرأة سواء، وإنما الشهادة يختلفان في من حيث العدد ونحو ذلك، والمكان حيث تأدية الشهادة أين تكون، بخلاف الإخبار فإنه لا يشترط لها مكان، السن وهكذا. قال: مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الصحابة مجمعون على هذه أوقات النهي التي سيأتي ذكرها، وهذا الذي سيأتي أن من أهل العلم من حكى الإجماع في مسألة سأذكرها بعد قليل استدلالا بهذا الحديث. وقوله رضي الله عنه أرضاهم عندي عمر، هذا يدل على تفضيل بعض الصحابة، وهذا معتقد أهل السنة رضوان الله عليهم، أن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، وهذا من الأمر المستقر عند السلف رضوان الله عليهم، وهو باتفاق أهل السنة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. طيب، نبدأ أولا في قوله رضي الله عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح. قوله بعد الصبح، المراد بالصبح هنا الفجر، الفجر، وليس المراد بالصبح الصلاة. قالوا لأن الصبح لا يرد في كتاب الله عز وجل إلا بمعنى الفجر، ولذلك يقولون إن ابن أم مكتوم كان يؤذن إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل ذلك على أن المراد بالصبح هو الفجر. وعلى ذلك فإن هذا الحديث نص على أن أول أوقات أن أول وقت النهي هنا متعلق بصلاة الفجر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد انعقد الاتفاق وورد النص صريحا بأن وقت النهي متعلق بالوقت هنا بخلاف العصر فإنه متعلق بالفعل، فهو متعلق بطلوع الفجر. يقول شيخ الإسلام أنه باتفاق يعني شبه إجماع بناء على هذا الرأي الذي نقله ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابة. جاء في بعض الروايات، جاء في حديث أبي سعيد أنه قال لا صلاة بعد الصبح، وفي بعض الروايات بعد صلاة الصبح. هذه الرواية إما أن نقول أنها السلام أنها غير محفوظة، والأولى معناها في مسلم، فالأولى أن تقول بعد الصبح لموافقة الأحاديث الأخرى، أو نقول إن هذه الرواية لا تعارض بينها هنا لأنه لم يقل إنما قبلها ليس وقت النهي، فالأدلة دلت على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. وضحت المسألة؟ طيب. ومنتهاه قال حتى تشرق الشمس، أي حتى تطلع الشمس، وقوله حتى تطلع الشمس يحتمل الطلوع الأول ويحتمل الارتفاع أي حتى ترتفع قيد رمح، وقد جاء في حديث أبي سعيد المعنى الثاني، فيكون هذا الحديث دالا على الوقت الأول والوقت الثاني معا، دال على الوقتين معا. ثم قال وبعد العصر حتى تغرب. قوله هنا وبعد العصر المراد بعد صلاة العصر وليس المراد بعد دخول وقت صلاة العصر، لأنه قد جاءت أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقييد وقت النهي في العصر بالصلاة، ولذلك فإن جمهور أهل العلم كما قرر الشيخ تقي الدين على أن وقت العصر متعلق بالفعل وليس متعلقا بالزمن. الفجر بدايته متعلقة بالزمن، والعصر بدايته متعلقة بالفعل، متى ما صليت العصر صار في حقك أنت وقت نهي حتى تغرب الشمس، فيدخل فيه الوقتان. طيب، هنا مسألة تتعلق بهذه قبل أن نفصل في قضية الوقتان. لو أن امرأ أخر صلاة العصر إلى آخر وقت الجواز إلى حين يكون ظل كل شيء مثليه، فمتى يكون في حقه وقت النهي؟ من ظل كل شيء مثليه لآخر الوقت. طيب، لو أن امرأ جمع الظهر والعصر جمع تقديم، كان مسافرا أو لأي سبب مما يجيز جمع التقديم في الظهر والعصر، الصحيح من المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن المطر لا يجمع فيه بين الظهر والعصر، وإنما يجمع في المطر بين المغرب والعشاء، سيأتي إن شاء الله في محله. لكن لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم الساعة الواحدة، متى يكون في حقه وقت النهي؟ بدأ من الساعة الواحدة، إذن هو متعلق بالصلاة وليس متعلقا بالزمن. وبناء على ذلك نعرف الحديث الذي أشكل على بعض أهل العلم، وهو ما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن، الصحيح أنه حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قالوا كيف يصلي أربعا وليست من سنن الرواتب وهذا وقت نهي؟ نقول ليس وقت نهي، وقت النهي يبدأ بعد الصلاة وليس من دخول الوقت، فهي متعلقة بالفعل وليست متعلقة بالزمن. هذا الحديث حقيقة ذكر وقتين، المقصود من هذين الوقتين يجب أن نعرف أن المقصود أخطر أوقات النهي وقتان وأشدها نهيا، وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو الوقت الثاني والوقت الخامس، هو أشد أوقات النهي، لأن الصلاة في هذه الأوقات مشابه لفعل عبدة الشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر، ما يسجد للشمس ولا للقمر، أي عند الظهور وعند الغروب. يقول بعض أهل العلم وهو الحكيم الترمذي في كتابه مقاصد الصلاة إن الأوقات الأخرى التي قبلها إنما جعلت له من باب الاحتياط، جعلت له من باب الاحتياط، فينهى عن الصلاة من طلوع الفجر من باب الاحتياط حتى لا تصلي عند طلوع الشمس، ونهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر من باب الاحتياط حتى لا تصلي عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس. ولذلك جاء في حديث عقبة أنه قال ساعتان نهينا عن الصلاة فيهما وعن دفن الموتى فيهما، وذكر هاتين الساعتين. ولذلك يقول أهل العلم إن هذه الأوقات النهي الخمسة أشدها وأخطرها الوقتان ذكرنا لكم، وهما وقتان ضيقان عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعلى ذلك فإن من استثنى من أهل العلم جواز الصلاة ذوات الأسباب فإنه يقول تصلى في غير هذين الوقتين، وهذا هو رأي بعض مشايخنا الذين يجزون الصلاة ذوات الأسباب، سنتكلم عنها إن شاء الله في ربما حديث الذي بعده. إذن هذا الوقتين هذه مغلظة، لا يتم فيها موتى ولا تصلى فيها ذوات الأسباب قدر المستطاع. دخلت المسجد قبل أذان المغرب بخمس ست دقائق لا تصلي، لا تتسنن، انتظر. لكن لو دخلت منتصف العصر هذا وقت موسع والأمر فيه أهول. طيب، هنا مسألة أخيرة من هذا الحديث. نحن قلنا في قبل حديثين أن أفضل أوقات اليوم ماذا؟ العصر. وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت العصر فلا تصلي بعدها. نستفيد من ذلك قاعدة شرعية مهمة جدا، إذا فهمناها فهمنا كثيرا من أعمال العبادات، وهو أنه لا تلازم مطلقا بين فضل الزمان وبين أداء العبادة فيه. أفضل أوقات اليوم العصر ومع ذلك لا يصلى فيه. أفضل أيام الأسبوع الجمعة ومع ذلك نهي عن إفراده بالصوم، وروي أنه نهي عن تخصيص ليلته بالقيام. أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم عيد الأضحى وأفضل يوم في السنة، ومع ذلك منهي عن إفراده بالصوم أو تخصيص ليلته بالقيام. فدل ذلك على أنه لا تلازم بين العمل وفضل اليوم. لو أراد امرؤ وقال إن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة، نعم ورد فيها حديثان صحيحان أنها ليلة فاضلة، هل نقوم الليلة فيها؟ نقول لا، لا تلازم بين الفضل وبين العمل. ليلة القدر ليلة فاضلة لا شك، العمل أفضل ما يعمل فيها ليس كل الأعمال وإنما الأعمال الواردة، قيام الليل، لزوم المساجد والاعتكاف، الدعاء حديث عائشة. فهناك أعمال خاصة بكل زمان متعلق به. العصر ما هو أفضل ما يتعلق به؟ هذا الوقت الفاضل أفضل ما يتعلق به ذكر الله عز وجل، وذلك العصر وقت ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة من وافقها وهو قائم يصلي. أرجى الأقوال عند أهل العلم أنها آخر ساعة من العصر. كيف قائم يصلي؟ جالس يذكر الله عز وجل في المسجد. إن الرجل إذا صلى فمكث في مصلى يذكر الله فهو في صلاة من انتظر الصلاة. في الحديث الذي روي عند أحمد أن المرء إذا دخل السوق فقال لا إله إلا الله، دعاء السوق المعروف محفوظ عند الجميع، كان له من الأجر العظيم الشيء الكثير. لماذا؟ الناس غافلون. مع هذا الذكر اليسير لك أمر عظيم. كذلك العصر، العصر وقت غفلة، الناس كلهم في تجارتهم وبيعهم وشرائهم وصخبهم في أسواقهم. إذا جلست في هذا الوقت تذكر الله عز وجل وفي مسجد أخص لكي تحصل على أجر من هو في صلاة حبسته الصلاة، فإنك تكون قد أديت أفضل الأعمال في هذا الوقت الفاضل، مع أنه وقت نهي. وضحت المسألة؟ نفس الشيء نقول في عاشوراء، عاشوراء يوم فاضل لا شك، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لو أراد مرء أن يفعل فيه كذا وكذا وكذا من أشياء نقول لا، إلا بدليل. الصوم الدليل وارد، التوسع على العيال الحديث ضعيف لا تعملها، هكذا وهكذا من الأمور. ناخذ حديث ولا ما يمدي؟ نختم به. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث متعلق بالحديثين السابقين الذي سبق ذكرهما هذا الحديث فيه من الفقه النص الصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين الصلوات، وهذا سبق الحديث عنها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر ثم بعدها المغرب والعشاء، وهذا موضح لمعنى الحديث المتقدم حديث علي رضي الله عنه. المسألة الثانية أن استدل بعض أهل العلم بأن من فاتته الصلاة صلاة ما جاز له تأخيرها لما فيه مصلحتها، لما فيه من مصلحتها كالانشغال بشرطها، فإن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكر صلاة المغرب قام إلى بطحان مكان فقصده ثم توضأ، فالرسول توضأ وانتقل من مكانه، ولو مقصود الفورية في الأداء مباشرة لصلها في مكانه، فدل ذلك على أن الانشغال بشرطها أو ما هو من مصلحتها يجوز تأخيرها لأجله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر مرة، وفاتته صلاة الفجر مرة، وصلاة صلاة العصر مرة، وهما أفضل صلاتين، لما فاتته صلاة الفجر مرة فكان نائما وأمر بلالا أن يوقظهم، فنامت عين بلال رضي الله عنه، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال من هذا الوادي الذي كانوا فيه إلى مكان آخر ثم صلوا فيه، وقال إن الشيطان حضرنا هناك. فهنا الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر لمصلحة الصلاة، مع أنه يأخذ وقت، لأنه مصلحة الصلاة لكي يكون الشخص ما يكون في مكان قد حضره فيه الشيطان. هذا يعني على سبيل الإجمال أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.